بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام النووي: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. هذا الباب أيضا من آداب المعاشرة، أن الإنسان يحرص على أن يدفع التهمة عن نفسه، لا سيما إذا كانت ثمة شبهة. فإن كان يمشي مع امرأته أو مع محرما من محارمه، وصادف أن لقي أناسا، فينبغي أن يعرفهم بأن هذه المرأة هي زوجته أو أنها من محارمه، ليدفع الشبهة والتهمة وليزيل اللبس عما يقع في نفوس الآخرين، خصوصا وأن سوء الظن قد ينال أو قد يقع منهم تجاهه. وأورد المصنف رحمه الله في هذا الباب روايتين. الرواية الأولى كانت على سبيل الإبهام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع امرأة فقال لمن معه: هذه فلانة، هذه امرأتي. وفي الرواية الثانية ذكر قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وتسمر معه في فيما كان فيه صلى الله عليه وسلم من اعتكاف في معتكفه، ثم أرادت أن تنقلب وتقوم وتذهب إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يقول: وقد كانت تسكن في بيت أسامة يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان على طرف من أطراف المسجد حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويوصلها منزلها دون أن يخرج من المسجد، ولعل سكنها كان في الناحية الغربية من المسجد، وبينما هو يمشي معها وإذا برجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهما من الأنصار، فلما رآهما صلى الله عليه وسلم ورأوه أسرع السير ليخلي الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قد أسرعا قال لهما على رسلكما، يعني لا تسرع في السير، وامشيا الهوينا كما كنتم تمشون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها صفية، يعني إن هذه المرأة التي هي معي هي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. فقال يا رسول الله ما كان يخطر في بالنا أو نظن بك سوءا أو نظن ظنا سيئا؟ فقال لهما عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني حتى لا يغلب عليكم الشيطان وتظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو بالمرأة، وهذا من المسائل التي قد تقع، لأن الشيطان يغلب على الإنسان في سلوكه وفي نظره وأحيانا في تفكيره، ولا شك أن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مهلك، ظن السوء وظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يؤدي إلى الكفر وإلى الخروج عن الملة، لأن الله تعالى قد عصمهم، والله سبحانه وتعالى لا يأذن بأن يقعوا في سوء أو في جريمة أو في ظلم، ولهذا أراد أن ينقي قلوبهم حتى لا يقع في الهلكة، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشي أن يعمل الشيطان فيهما عمله ويظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء. فهذا الحديث أورده الإمام مسلم ليبين لنا هذا الأدب، وأنه ينبغي للإنسان أن يدفع عنه التهمة ويدفع عنه ظن السوء، لا سيما إذا وجد موجبه ووجد سببه، فيبين الحق حتى يكون نقيا، وحتى يحسن من معه ومن حوله يحسنون الظن به، وهو من أفضل الآداب ومن أكمل الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن كعنب ابن كعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجة فلانة، فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، يعني لو كان هناك من يظن به سوء لا أظن بك لأنك مبرأ من السوء إن شاء الله ومعصوم، وما دمت معصوما لا يقع منك شيء من هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشي أن يوسوس له الشيطان. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، يعني قمت لأنقلب لأرجع إلى بيتي، فقام صلى الله عليه وسلم يوصلها ويقلبها، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تمام فضله صلى الله عليه وسلم حيث لم يتركها تذهب لوحدها. نعم. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهل في السير ولا يسرع، وإن كان يعلم أنهما إنما أسرعا ليخليا له الطريق لا أنهما يظنان به ظن السوء. نعم. فقال سبحان الله يا رسول الله، أي هذا على سبيل التعجب، يعني ما كنا ولا يخطر ببالنا أن نظن بك سوءا. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، نعم، أو قال شيئا. ثم قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الدهري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل مجرى الدم، يعني أن العبارة وإن اختلفت ألفاظها إلا أن لها معنى واحد. نعم. ثم قال في بيان شرحه لباب هذا، يعني ما أورده الإمام مسلم رحمه الله، ثم تولى الإمام النووي شرحه هذا الباب. نعم. قوله في حديث صفية رضي الله عنها وزيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه عشاء، فرأى الرجلين فقال إنها صفية، فقال سبحان الله، فقال سبحان الله، يعني متعجبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما فهما المغزى والمراد من قوله، يعني لقد سبق إلى ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ربما ظن به وربما ظن بالمرأة، وهو أمر استبعداه عن أنفسهما، لأنهما يعلمان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقواه وورعه، اللهم صل، وأن هذا الأمر لا يخطر في بالهما. نعم. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. الحديث فيه فوائد، منها بيان كمال، قال الحديث فيه فوائد، منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه خشي عليهم أن يقعوا في مهلكة بسبب سوء الظن، فأبعد عن أنفسهما سوء الظن. نعم. ومراعاته لمصالح أمته حتى يجنبهم الوقوع في الزلل. نعم. وصيانة قلوبهم وجوارحهم من أن يتطرق إليها شك. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما في هلاكهم أن يلقي الشيطان بهناته في قلوبهم في هلاكه بهناته ولا بهلاكه في هناكه بهناته يعني بنقصه وبذلته، أن يذلهم من الهنات يعني من النقص والعيب. نعم. فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. والكبائر غير جائزة عليهم بالأنبياء واتهامهم وتوهم أنهم يقعون في الكبائر، من ظن بالأنبياء ذلك فإنه يكفر. نعم. لأنه يطعن في من اصطفاهم الله جل وعلا. نعم. والكبائر غير جائزة عليهم يعني ممنوعة، لا تقع منهم، ولا يتصور أنها تقع منهم. وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، يعني يجوز للمرأة أن تزور زوجها حال الاعتكاف في المسجد، وهذا أمر سائغ وليس بممنوع، لكن ينبغي أن تكون الزيارة في حدود آداب الاعتكاف، لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من أن الرجل يعاشر أهله في معتكفه، فمتى كانت الزيارة بعيدة عن ذلك وبعيدة عن ما قد يفسد الاعتكاف فهي جائزة. نعم. وأنه لا يضر اعتكافه، لكن يكره الإكثار من مجالسها من مجالستها والاستلذاذ، يعني يكره الإكثار من زيارتها، في من مجالس مجالستها وطول المجالسة وكثرة الحديث، لأنه ربما أدى إلى يعني التضرف في الكلام أو نحو ذلك مما يفسد ومما يقلل من شأن الاعتكاف. نعم. والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة. إلى الوقاع والقبلة، وهي ممنوعات على المعتكف أو نحوهما مما يفسد الاعتكاف. وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان. يعني وفيه يستحب لمن طرأ له ما قد يعرضه لسوء الظن أن يتجنب ذلك وأن يبين حاله. نعم. وطلب السلامة والاعتذار بالإعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق، وقد يخفى على الآخرين. نعم. لذلك عليه أن يتجنب ذلك ويحتاط ويبين. نعم. أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. وفيه الاعتذار ليدفع ظن السوء. نعم. وفيه، وهذا الحديث يعني مما يستنبط منه، وفيه أيوة، وفيه الاستعداد للتحفيظ للتحفظ من مكايد الشيطان. وفيه يعني أن الإنسان ينبغي أن يتحفظ وينبغي أن يتخذ كل الإجراءات التي تمنع استغلال الشيطان مثل هذه المواقف ما قد حيث يسيء إليه. إيه؟ نعم. ما قد ينكر ظاهره مما هو حق، وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء فيه. وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم. يعني عليه أن يتخذ الإجراء لكي يقطع على الإنسان على الشيطان سوء الظن به وبأهل الخير. ويتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال القاضي وغيره: قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان. إيه، لأنه من الأجسام اللطيفة ومن الأشياء التي تسري إلى جسم الإنسان، مثل الهواء ومثل يعني الأشياء اللطيفة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه ووضع فيه هذه القدرة زيادة في امتحان بني آدم. لكن الله سبحانه وتعالى علم الناس وعلم المؤمنين ما يحول بينه وبين هذه الأمور، وما يمنعه من أن يتسرب إليهم من خلال المعوذات التي علم الله الإنسان يتعوذ بها من شر الشيطان ومن حزبه ومن أهله ومن مصائده ومضايقه. نعم. جعل له وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه. نعم. وقيل هو على الاستعارة، يعني أن هذا الكلام على حقيقته أو هو عبارة عن مجاز، فمن يرى أنه على حقيقته يقول لأن الله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك. نعم. لكن الله تعالى أيضا علم المؤمنين ما يمنعهم، ما يجعلهم يمتنعون من أن يتسرب الشيطان إليهم. ومنهم من قال إن المسألة ليست من باب الحقيقة وإنما هي من باب المجاز، وهذا من باب تقريب المعاني للناس، حيث شبه سريان وسوسة الشيطان إلى الإنسان وإضلاله بجريانه في مجاري الدم بحيث يمكنه أن يصل إلى ما يريده، هذا على سبيل المجاز. نعم. وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارق دمه. نعم. فالحقيقة المجاز هنا إما أن يكون على سبيل الاستعارة، وإما أن يكون على سبيل المجاز المرسل. والاستعارة هي عبارة عن تشبيه أمر بأمر، ثم يحذف أحد طرفي التشبيه ويبقى الآخر، فإن كان المحذوف يعني الفعل كانت الاستعارة فعلية، وإن كان المحذوف هو المبتدأ كانت الاستعارة تصريحية، أو كانت الاستعارة مكنية. وهذا كله في علوم البلاغة، حيث يدرس علماء العربية أبواب الاستعارة في كتبهم. نعم. وقيل يلقي وسوسته في مسام الإنسان لطيفه. نعم، في مسامه اللطيفة من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان هذه زوجة فلانة، هكذا هو في جميع النسخ بالتاء زوجتي، وجاء في بعض الروايات هذه زوجي. نعم. لأن كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى. نعم. في جميع النسخ بالتاء قبل الياء زوجتي. نعم. وهي لغة صحيحة، وإن كان الأشهر حذفها زوجي، حذفها وبالحذف جاءت آيات القرآن، وبحذفها جاءت الآيات في القرآن. نعم. والإثبات كثير أيضا، وجاء الإثبات بزيادة التاء في لغة العرب كثير. قولها فقام معي ليقلبني، هو بفتح الياء أي ليردني إلى منزلي، في جواز تمشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد. نعم. وليس في الحديث أنه خرج من المسجد، لأن بيتها كان قريبا من المسجد، وأوصلها إلى قرب بيتها حيث تطمئن وتدخل البيت دون أن يصيب ينالها شيء من الخوف أو ينالها شيء من القلق. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، هو بكسر الراء وفتحها، على رسلكما وعلى رسلكما لغتان، والكسر أفصح وأشهى. على رسلكما أي على هنيئتكما، على هنيئتكما هنيئتكما هنيئتكما هنيئتكما يعني على مهلكما. نعم. ألا هنيئتكما في المشي فما هنا شيء فما هنا شيء تكرهانه فما هنا شيء تكرهانه يعني حتى تسرع. يجبركما على السير السريع. نعم. قوله فقال سبحان الله فيه جواز التسبيح تعظيما للشيء. نعم. وتعجبا منه وقد كثر في الأحاديث وجاء به القرآن الكريم. يعني استعمال سبحان الله كثير جاء في الأحاديث وجاء أيضا في القرآن. في القرآن. نعم. في قوله تعالى لولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا محل الشاهد من قوله سبحانك هذا. نعم. نعم. ثم قال باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم وإلا وراءه يعني وراء المجلس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة. يعني أقبلوا إلى المسجد وإلى المجلس النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحدهما أيوة أما أحدهم إذ أقبل نفرا ثلاثة نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال نعم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم يعني خلف الصف وأما الثالث فأدبر يعني لم يجلس انطلق فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث أما أحدهم فآوى إلى الله. نعم. وأما الآخر فاستحيا الله منه. نعم. وأما الآخر فأعرض الله عنه. نعم. هذا حال الثلاثة. أما الأول فلما أوى إلى الفرجة الموجودة وجلس فيها آواه الله سبحانه وتعالى أي أكرمه وقبل منه ورضي عنه فيما فعل. وأما الآخر فإنه لما استحل لم يجد مكانا جلس خلف الصف حياء فاستحيا الله منه وقبل الله منه فعله. وأما الثالث فإنه لما انطلق وذهب وأعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أعرض الله عنه. نعم. ثم قال: وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حيان ولا حبان قال أخبرنا حبان قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله. نعم، يعني من حديث أنس رضي الله عنه. إذا أقبل ثلاث نفر فأقبل إثنان إلى آخره. أقبل إثنان منهما إلى الحلقة والثالث انصرف عنها. نعم. فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر. يعني في موضع بارز ظاهر للناس. كما في المسجد للناس. لأن المساجد مواضعها ظاهرة بارزة، فإن لم يتمكن الجلوس في المسجد يجلس في أماكن يعرفها الناس ويصلون إليها. نعم. قال: والمجلس أفضل فيذاكرهم العلم والخير. يعني يجلس معهم ليذاكرهم العلم والخير. نعم. وفيه جواز حلق العلم. نعم. والذكر في المسجد حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجلسوا معه في المسجد، وأنه أفضل الأماكن لعقد حلقات العلم وذكر الله تعالى فيه. نعم. واستحباب دخولها ومجالسها ومجالسة استحباب دخول المساجد ومجالسة العلماء أهلها في هذه الحلقات. نعم. ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر. نعم. إلا إذا لم يجد الإنسان مكانا واضطر إلى أن ينصرف عن الحلقات فهذا لا شيء فيه، أما أنه يعرض عنها وينصرف ولا يرضى بالجلوس فيها فهذا هو المذموم. نعم. واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا، حيث إن الأول جاء فلما وجد الفرج جلس فأوى إلى الله فآواه الله. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه، والله أعلم. لأن الثالث لما انصرف وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه أعرض عن الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها، والفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان، قالوا فرجة وفرجة. نعم. وهي الخلل بين الشيئين، بين الشيئين، المكان الفارق بين الشيئين. نعم. ويقال لها أيضا فرج، فرج. إيوة. ومنه قوله تعالى: وما لها من فروج، يعني ما لها من أماكن فارغة. جمع فرج. وأما الفرجة بمعنى الراحة، من الغم فذكر الأزهري فيها فتح الفاء. الأزهري هذا صاحب كتاب من كتب اللغة، كتاب مشهور، أورد هذه الكلمة وبين ضبطها وأنها فيها ثلاث لغات: الضم والفتح والكسر. وكتاب الأزهري، نعم، فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها وكسرها، فرج وفرج وفرج، نعم، وقد وهي في معنى قوله: والسماء بنيناها وما لها من فروج، وما لها من فروج. وقد فرج له في الحلقة، وقد فرج له، فرج له في الحلقة، يعني والصف، وسع له والصف ونحوهما، نعم، بتخفيف الراء. وكتاب الأزهري اسمه تهذيب اللغة، وهو كتاب كبير، يعني مطبوع في أكثر من 10 مجلدات، نعم، بتخفيف الراء بفرج بضمها، وتخفيف الراء بفرج بضمها. عيد العبارة. وقد فرج له في الحلقة، وقد فرج له في الحلقة، في الحلقة والصف ونحوهما، نعم، بتخفيف الراء، بتخفيف الراء فرج له، بفرج أو بتشديد الراء فرج له، نعم، أو بضمها، نعم. وأما الحلقة فبإسكان اللام، الحلقة، وأما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور، نعم، يقال حلقة الذكر وحلقة الدرس، ويقال حلقة بالفتح كمان. وحكى الجوهري بفتحها. والجوهري هذا صاحب كتاب الصحاح، أيضا من كتب اللغة، وقد طبع في نحو من 3 مجلدات، نعم، بفتحها، وهي لغة رديئة اللي هي فرج، نعم، أو فرج بفتح الراء. قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فآوى إلى الله، فآواه الله. أوى وآوى، لفظة يعني بالقصر وبالمد، نعم، لفظة آوى بالقصر، أوى بالقصر، أوى، نعم، وآوى بالمد، آوى، نعم. هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة، نعم، وبها جاء القرآن، وبها جاء القرآن، نعم، أنه إذا كان لازما كان مقصورا، يعني وبعضهم علل ذلك قال إذا كان الفعل لازم كان مقصورا فيكون مقصور، أو أوى إلى الشيء، هذا الفعل لازم يرفع فاعل ولا ينصب مفعول، وإن كان متعديا، أما إذا كان متعديا كان ممدودا، رفع فاعلا ونصب مفعولا، آويت فلانا فيكون ممدودا. أوى مقصور، وآويت وآوى ممدود، نعم. قال الله تعالى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الصخرة، هذا الفعل لازم، ولذلك لم ينصب مفعولا واحتاج إلى الجار والمجرور. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، إلى الصخرة. وقال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، برضو الفعل لازم، نعم. وقال في المتعدي، نعم، وآويناهما إلى ربوة، إلى ربوة ذات قرار ومعين، آويناهما، نعم. فهنا لما كان الفعل آوى كان ممدودا لأنه متعدي. وقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. نعم. قال القاضي هذا من المتعدي. قال القاضي إياد: وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعا لغتين. يعني قالوا سواء كان لازما أو كان متعديا كلهم يجوز أن تقول أوى وآوى، فيهما لغتان يكون فيهما لازما وفيهما متعديا. نعم. القصر والمد، فيقال أويت إلى الرجل بالقصر. أويت إلى الرجل، هنا أوى الفعل أوى مقصور، وآوى الفعل ممدود. نعم. والمد وآويته بالمد. نعم. والقصر والمشهور الفرق كما سبق. قال العلماء: معنى آوى إلى الله أي لجأ إليه. هذا يعني تفسير لهذه الكلمة. بالنسبة للإنسان آوى إلى الله يعني لجأ إلى الله، لكن أواه الله أو آواه الله هذه من الأفعال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ووصف الرب سبحانه وتعالى بها، فلا ينبغي تأويلها كما هو شأن الإمام النووي رحمه الله. نعم. قال القاضي: وعندي أن معناه هنا دخل مجلس ذكر الله، ذكر الله تعالى، أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسيره لمعنى آوى إلى الله. نعم. ومجمع أوليائه وانضم إليه. ومعنى آواه آواه الله أي قبله وقربه، وقيل معناه رحمه أو آواه. وهذا كله من باب التأويل، يعني أول فيه هذا الوصف. وما ينبغي وما يعني منهج السلف في هذا أن يبقي الأمر أو نبقي اللفظ على ظاهره ولا نحتاج إلى مثل هذا التأويل. نعم. وقال معناه رحمه أو آواه إلى جنته أي كتبها له. والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.